جوآ في نبع من كوريا الجنوبية أن مجلس تدابير قضية وحدة الترفيع لكوريا الجنوبية عصر يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر بيانا يطالب وزارة الخارجية العاملة بإعلان وثائق المشاورة حول الاتفاق على مسألة الاستغراق الجنسي للجيش الياباني.